هذا السائل يقول: ما حكم الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرات؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما رمي جمرة العقبة فلا وقوف بعدها، لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق. وأما رمي الجمرة الأولى والثانية فإنه إذا رماهما يقف بعدهما للدعاء مستقبل القبلة رافعا يديه. فإذا رمى الجمرة الأولى تقدم حتى لا يصيبه الزحام أو الحصى، ثم استقبل القبلة ورفع يديه وجعل يد الله تعالى دعاء طويلا حسب ما يتيسر له. وكذلك يفعل إذا رمى الجمرة الوسطى. أما إذا رمى جمرة العقبة فإنه ينصرف ولا يقف بعدها، هكذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله.